السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. ونسأل الله العونة والتيسير برحمته سبحانه وتعالى. تذكيرا القراءة غدا على الشيخ والعز السبيتي الساعة 2 ظهرا إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا الشيخ عبد الستار. أهلا وسهلا، مرحبا. طيب إن شاء الله تكون جاهز إن شاء الله. جاهز فضلتك إن شاء الله. نعم. نقرأ العقيدة الطحوية بعد إذنكم. كما أسلفنا، كان الاتفاق على كان الاتفاق على العقيدة الطحوية، وقلت لي اتصل بعد ساعة ونصف. نعم، وقلت انا الذي ما هي طويلة، تأخذ حوالي يعني تأخذ حوالي 20 دقيقة. هذا الذي فهمته عندما سألتك سيدي، وقلت نقرأ العقيدة الطحوية يعني بسماعك لا على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فقلت اتصل بعد ساعة ونصف، هذا الذي حصل. وقلت طيب حتى نرجع الى البيت. هذه الحمد لله قد حصلناها من يعني هذه ما تهمنا الآن بقدر يعني الحمد لله حصلناها عن كبار المشايخ، لكن أنا أسأل سيدي عن العقيدة الطحوية، وهذا الذي سألتك عنه في أول الاتصال، هذا الذي حصل، هذا ما قلت غيره، ولا يعني لا أعلم أنني ذكرت شيئا آخر غير العقيدة الطحوية، وقلت لك سماع في حديث من كذب علي متعمدا والعقيدة الطحوية. العقيدة الطحوية سيدي يعني لو قرأناها، هي أمامي الآن، لو قرأناها هتاخذ حوالي 20 دقيقة تقريبا إن شاء الله. اي نعم هي امامي الان، فنقرأ على فضيلتكم حتى لو كانت النسخة ليست بين يديك فلا يضر. نقرأ بسم الله حتى تكون اجازة بالسماع المتصل، يعني فضيلتك سمعت على الشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ونقرأ عليك هذا الذي اردناه. طيب تمام الحمد لله الحمد لله. طيب لك سماع في الأولية سيدي؟ طيب حديث الرحمة المسلسل بالأولية لك فيه سماع؟ حديث الرحمة المسلسل بالأولية لك فيه سماع أم ماذا؟ نعم هل لك في سماع أحد من المشايخ؟ أقول لك فيه سماع على أحد من الشيوخ أو المسلسل بالأولية؟ الشيخ عبد الغفار. طيب. طيب. صلى الله عليه وسلم. طب تسمعنا إياه أم ليس بين يديك فنقرأ عليك؟ طب إذا نقرأ. طيب إذا. طيب نقرأ عليك الآن ثم نقرأ بالطحوية بسرعة إن شاء الله. بسم الله. نقرأ الأولية الأولا، نقرأ الحديث المسلسل بالأولية أولا ثم نقرأ الطحوية إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبسند شيخنا إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهو أول حديث سمعه من عن عمرو بن دارين عن أبي قبوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم وعقد الطحوية. دقيقة. نعم دقيقة فضلا. صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسناد الشيخ حفظه الله تعالى إلى متن العقيدة الطحوية قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الورق الطحوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قادما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بحدث البرية استفاد اسم الباري سبحانه وتعالى. له معنى الربوب ولا مربوبة، ومعنى الخالق والمخلوق، وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء لا يفقد، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إليه شيء،

محمد من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام السعد لا يبطل مشي ولا ينقضهما. ونؤمن بالكرم الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكر في قبر عربي ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا من ومن شاء منهم إلى النار عدلا من سبحانه وتعالى. وكل يعمل لما قد فرغ له وصير إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة على التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها تعلق الخطاب. وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفعل العباد خلق الله وكسب من العباد لا ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم سبحانه وتعالى. وتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئة المشيئات كلها وغلب قضاء الحيال كلها. يفعل ما يشاء وغير ظالم أبدا سبحانه وتعالى. تقدس عن كل سوء وحين وتنزع عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الحياء وصدقة منفعة للأموات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء. ولا يملك شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغض كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم لعثمان رضي الله تعالى عنه. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وهو من هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم أمين ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرة من كل دنس وذريات المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من تبعنا أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ولا ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقة من رواياتهم. ونؤمن بأشرة الساعة ومن خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضع. ولا نصدق كاهنا ولا عرفا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. اللهم ثبتنا عليه. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خلف الذي ذكرنا وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان آمين. ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهات والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أرض وأرضية. وبالله العصمة والتوفيق والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمت العقيدة الطحوية بفضل الله تعالى صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. طيب سيدي بعد إذنكم، وأيضا جميع من يسمع معي مشكورا، وجميع من يسمع معي مشكورا. بعض الإخوة الفضلاء من دولة دبي أعطاني، عفوا دولة قطر، نعم دولة قطر، نعم. أنا من مصر لكن أعيش في أمريكا، نعم من مصر وأعيش في أمريكا، نعم. طيب وكذلك هم وأبشرك أن الذين يسمعون معنا الآن أكثر من 60 في البث، وأيضا القاعة الصوتية لدي فيها أكثر من 30 أيضا، فبلغتهم إجازتك العامة. الله يحفظك شيخي، الله يحفظك ويرفع قدركم شيخي. طب بما الله يكرمك شيخي أجزاكم الله خيرا. طب نستأذنك شيخي لو تعطينا 10 دقائق أخرى نقرأ أطراف الكتب بعد إذنكم، تأخذ حوالي 10 دقائق أو أقل إن شاء الله. أطراف الكتب بعد إذنكم، أطراف الكتب 6 أو 9 بعد إذنكم. طب ماشي، لكن لو يعني لا بأس، لكن أنا أقصد شيخي بما أجازوك به إجازة عامة فنحن من عن طريقنا نقرأ أطراف الكتب، والحمد لله ختمنا الكتب 9 كاملة على جماعة من العلماء بفضل الله بقراءتي لها كاملة. فلو نقرأ على فضيلتكم لو تسمح لنا مشكورا من باب يعني الإفادة لطلبة العلم الآن أكثر من 60 إخوة وأخوات، فنقرأ أطراف الكتب إن أذنت لنا مشكورا. الله يزيد فضلك ويرفع قدركم شيخي، أعزكم الله في الطريق. بسم الله حاضر إن شاء الله. بسم الله حاضر بإذن الله. كم عمر الشيخ الآن ما شاء الله؟ كم عمر الشيخ الآن؟ التاسعة والستون ما شاء الله ما شاء الله. طيب ما شاء الله حفظك الله شيخي بسم الله. في الميلادي 67 تمام بسم الله. توكلنا على الله توكلنا على الله بسم الله. لسه شباب ما شاء الله، لسه شباب لسه شباب ما شاء الله. نزوجك انت كده الله يحفظك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى أطراف الكتب 6 قال رحمه الله تعالى بإسم نعم ونعم أول كتاب آل صحيح البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم بدء باب بدء الوحي. قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبيحددنا الحميدي وقال عبد الله بن زبيدي وقال حددنا سفيان وقال حددنا يحيى بن سعد الأنصاري وقال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وأن وسمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى مرض ينفع فهجرته إلى ما هاجر إليه. وآخر حديث منه قال رحمة الله تعالى عليه حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن عز وجل خفيفتان على اللسان ثقيلتان في المزن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبالإسناد إلى صحيح مسلم قال أبو الحسين المسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وما توفقنا إلا بالله عز وجل أو إلا بالله جل جلاله. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كامس عن عبد الله بن بوريدة عن يحيى بن عمر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كامس عن ابن بوريدة عن يحيى بن عمر قال كان أول من قال في القدر نعم كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت وأنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتبرين فقلنا لولا كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفت وانا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي فظننت ان صاحبي سيقول الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا الناس يقرؤون القران ويتكفرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر عنف قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف بعبد الله بن عمر لو ان لاحد مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذا طلع علينا رجل شديد بياض ثيابه شديد سواد شعر لا يرى عليه اثر زمن ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزم ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا وقال صدقت قال فعجبنا له يسال ويصدق قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خير وشر قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن سعد قال من مسؤول عن ابي عالم من سائل قال فاخبرني عن امارتي قال ان تلد الامه ربت وان ترى الحفة العورة العالة رعاء شيء تطولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر وتدري من يسأل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل واتكم يعلمكم دينكم وبيلي قال حدثنا عمرو بن زرارة ابن زرارة قال حدثنا هشام عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قاسم بن عبد انه قال سمعت ابا ذر يقسم قسما ان هذان لخصمان اختصموا في ربهم انا نزلت في الذين بارزوا يوم بدر حمزه وعلي وعبيده بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكوان حاو حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس لاحق بن حميد عن قاس بن عبد أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم نزلت هذان خصمان بمثل حديث رواه بمثل حديثه شيء من قال وبسنني وبإسناد شيخنا إلى سنن أبي داود قال كتاب الطهارة فكنت أخلي عند قضاء الحاجة وبيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد وبإسناده قال حدثنا محمد بن صبح بن سفيان وابن صرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في قول الله تعالى يقول الله عز وجل يؤذن ابن آدم يسب الدار وأن الدار بيد الأمر أقلب الليل والنهار نادى شيخنا الى اول الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وعنت عن سبك بن حرب حاو حدثنا هند بن سهند قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سبك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال هند في حديث الا بطهور وبنعم وبإسناد شيخنا إلى سنن النسائي كتاب الطهارة تأويل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط أحدكم من أمه فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسل ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بإليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبر متى قال طلحة لأهل الكوفة في النبي ذي فتنة يرم فيها الصغير ويرم فيها الكبير وقال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة بن بين اليامي وزبيد لليامي يسقيان اللبن والعسل فقال لطلحة ألا تسقيهم النبي ذا قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببه وبليه قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال إبان جلون قال كان ابن شبر متى لا يشرب إلا الماء واللبن بإسناد شيخنا إلى سنن من ما جاب باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوا وما نهيتكم عنه فانتهوا بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنن قال حدثنا معاوية عن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا له منزلان منزل في الجنه ومنزل في النار فاذا مات فدخل النار وارث اهل الجنه منزله فذلك قوله تعالى اولئك هم الوارثون. وبإسناد شيخنا إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال مسند العجرد مسند وبكر الصديق رضي الله تعالى عنه إليه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قسن قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إننا سيذا رأوا المنكر فلم ينكروها وشك أن يعمهم الله بعقاب وبليه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جرير بن حزم قال حدثنا محمد بن ابي عقبه عن عبد الله بن جدد عن ابي انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي الظهر او العصر وهو حامل حسن او حسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاه فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدا اطلع قال اني رفعت راسي فاذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وساجد فرجعت في سجدي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس رأي يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتي سجدة أطلت حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو قال أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن ولكن لم يرتحل لأني فكرت أن أعجله حتى يقضي حاجته بإسناد شيخنا إلى رواية الإمام إلى رواية الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. قال أول حديث باب وقت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي وعن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أخر صلاة يوما فدخل علي عروة بن الزبير فأخبر أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوما وهو بالكوفة فدخل علي أبو مسعود النصري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما تحدث فيها عروة وإن جبريل عليه السلام هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى. قال عروة وكذلك كان بشير بن أبي مسعود النصري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته قبل أن تظهر بإسناده إلى آخر حديث منه. قال حدثني مالك عن ابن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا المحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحجر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله يا رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخ. وقد تمت أطراف الكتب الستة مع الموطأ ومسند الإمام أحمد. أحسن الله إليكم شيخ. آمين وإياكم شيخ. آمين وإياكم شيخ. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا شيخي وبارك الله في عمرك شيخ حفظكم الله شيخي. ونتواصل عن طريق الإيميل إن شاء الله. يسمعون شيخي. حياك الله شيخي. الله يحفظك شيخي. حياكم الله شيخي. اللهم آمين آمين. وبكم شيخي. حفظكم الله شيخي. حفظكم الله شيخي. إن شاء الله. أهلا وسهلا شيخي. حفظكم الله شيخي. حفظكم الله. في أمان الله شيخي. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله شيخي. أعزكم الله. على توفيقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب بإذن الله تعالى عن المجلس غدا على الشيخ أبو العز السبيدي بإذن الله تعالى الثانية ظهرا. سؤال عن ذلك في صفحته في الفيسبوك. وقد أجاز العامة بالعامة وقال إكراما لك أجيز من معك إجازة عامة. وأيضا قال أهديك هدية. وقرأ علينا حديث أنس هو ذات على الناس زمان القابض على الجمع الحديث. والحمد لله رب العالمين. بارك الله في الجميع ونستودعكم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفرك الله.